إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي خفية تسمع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي أذقني طعم